بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسوجر سورة الإسراء وحن ندم بيسي وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا dadka inay rumeyaan marku hanuunku u yimid uma diidin ilaa inay yiraahdeen ma ilaahay baa noo soo bixiyay bashar rasuul ah. Mancigaas marka waa manci caadi ah oo waa dhici karta in ay wax dib maraan ama uu iimaan waayo, laakiin suuratu kaaf wax noo iimaan doonta manci oo xaqiiqi ah ilaahay ugu talagalay inaysan hanuunin. Haddii dhulka malaa'ig ay joogi lahaad socota oo degan ayagan kusoo deji lahayn oo cirka uga soo deji lahayn iyagoo malaa'ig loo soo diray, laakiin ma jirto malaa'ig dhulka degan oo ayagii loo soo diray bini aadamka, ma jirto arintaas. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. درس عيد قبل عبنا يوم سقال سقاشر يلح آيادة إلهي وحو نبي سكوها نونين يا حجدي وأولقنا يا قوم كيسا إنو حجدا كؤوغو إنو وحا أوليمت أي رمتهاي aniga iyo adinka waxa shaahid ah ilaahay ama khaati ka ah inaan ahay rasuul xaq ah. Ilaahay baa markhaati ii ah, asagaa og waxaan la imid. Haddaan been sheegayna asagaa iga argoosana ilaahay. Walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laakhadnaa minhu bilyamiin huma laqatacnaa minhu alwatiid, laakiin ma jirto. Qul waxaa tiraa nabi maxamedow kafaa billaahi, ilaahay baa ku filan shahiidar marag baynii aniga wa baynakum iyo adinka. Ilaahay baa markhaati noogu filan. Ilaahay haddii la markhaati geliyey cid kaleo la markhaati gelinaya ma jirto. Walmalaa'ikatu yashhaduun shahida allahu annahu laa ilaaha illaa huwa walmalaa'ikatu wa ulul cilmi qaa'iman bilqist. Marag ilaahay marka waa ku filan yahay, cid kale looma baahna. قل وحترى كفى بالله إلهي با كفلا شهيدا مرخاتي بيني أنيغا نبي محمد وبينكم يأذنك. إنه ألا كان وحو أهاضي هذا نيهي أهانا دونا أولنا أهاي بعباده أدوم ديسا خبيرا ألا حققاله خبرتي أقوان أوله بصيرا هذا نأجيده وعليم كي يا الله بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. عليم أساس كي يا الله قفكي متيستئن لا نعمائي إحسان لا سمائي لا هنوني وحكوك يا قفك متيستئن إن شق لقدك ولا اللومي ولا باديين. إنه ألا كان وحو هذا أهان الدونا بعبادي أدومدي سخبيرا ألا حقوقا لؤه وكور قبا وحاي كسوغيهين بصيرا هدنا أجيدا. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إلهي وحنوغا ورميا تصرف كيسا وكو تصرف أيه خلق كيسا يحكم كيسا الله إنه كفل أيه ووحك الضبا إيمان كرحكم كيسا إسنجرين عدو ضراء هنوني عدو ضراء بادي أيه وحلما ملكا كيسا جرين. ومن يهدي الله alla qofkii uu hanuuniyo fa huwa kaas uu alla hanuuniyay al muhtadi asaga hanuunay indi ilaahi uu hanuuniyo oo hanuun u garto ugu tala galo ilaahi ba hanuuninaya waafajinaya wanaaga iyo khayrka walidaalika nabigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam markii adeerkiis geeridii ku timid oo tawxiidkii u laqinay oo Abu Jahal ag joogay oo asna uu waswaasinayay innaka laa tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha nin maxamud waxa uu leeyahay cidda adigu rabtid ma hanuuni kartid cidda jeceshahay laa tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laakin hidaayada ilaahay baa bixiya oo qofku doono iimaanka qalbiga u galiya laakin anbiyaada ilaahay wuxuu siiyay iyo dadka culumada oo ducada ah hidaayatu irshaad wax la yiraahdo dadka inay xaqa u sheegaan u bayaaniyaan wa innaka la tahdi ila siradin mustaqim baa nabiga lagu leeyahay waxa dadka ku hanuuninaysa oo tusinaysa wadada xaqa marka hidaayadu waa laba nooc hidaayatu irshaad wal bayaan anbiyaada iyo ducada labadaba waa loo sugay waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina laakin hidaayada tawfiiqda qofkan qalbiga loo galiyo iimaanka ilaahay askar cid kala mal wa midallay wa man yahdi allahu fa wal muhtadi qofki ilaahay hanuuniyo asaga hanuunay wa man yudlil qofka allah u baadiyeyana falan tajid lahum dadkaas uma helaysid awliyaa min duunihi xigto iyo xigaalo iyo dad ayagu maaratay ilaahay ka sokay hanuunin kara lama heli karo mustaxiil waman yudlil qofka allah uu lumiyo falan tajid lahum lahum waa jamac man nawa xagga lafdiga mufrad ay ka tahay laakin macnaha waa jamac walidaalika allahum macnihii yaa la fiiriyey manta oo mantaas dad oo dhan ay ku dhacaysa xagga macnaha waa dadkii ilaahay u lumiyo falan tajid allahum dadkaas uma helaysid awliyaa dad xigta iyo xigaala ah oo arintooda tawaliya min duuni ilaahay ka soo ma heli kartid من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اي لم يتعي ولي كوانو لي حقي مهلس ونحشرهم كواس للومييي وانسو كل منينا يوم القيامة ما لنت قيامة على وجوههم اي لو وجهه كسعضة اي لكينا يا محشر كي قيامة عميا او اندلاء وبكمن ايغو افلا وصمن ايغو دغلا بلكين ونحشرهم وصو كل منينا كواس لبادييه يوم القيامه ما انت قيامه على وجوههم وجيال قد ايغو كسوده بلكين يا حشرغي عميا او اندلا او وخبا اركين وبكمن ayagoo afla oo aan dhawaaqayn wasuman ayagoo dhagala aan waxba maqlayn marka waa abaalmarintii adduunyada siday ahaayeen oo xaqiina waa ka dhatirmeen kumana hadlayn xaqa oo waa ka aflacayeen xaqana ma dhagaysanayn oo waa iska dhagatireen waxaa lagu abaalmariyey marka sidaas markay u baahi badnaayeen baa la keenay ayagoo aan waxba u jeedin ومن كان في هذه الدنيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وصامر الدنيا غفكي حقي اسكا إن ترى آخرة وباهي بدنيا هاي بلغا إن ترى سيدا من خفك وجهك اللي هو سعود سينا يا سؤال سؤال سويدية والنبي عليه الصلاة والسلام حديث بالغو ويدية بخاري مسلم أي وريان يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم sida dadka wajiga loogu soo kulminaya. Markaasuu nabigu yiri alladii amshaahum calaa arjulihim, ilaah ku socodsiiyey lugaha, qaadirun calaa an yumshiyahum calaa wujuuhi, waa awoodaa inuu ku socodsiiyo wejigooda. Oo qur-aankana waa sheegay in lasoo kulminayo qiyaamada ee wejiga ku socda, yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim dhuuquu massa saqar, yusxabuuna waa la jiidaya wejiga ku socda. Afaman yamshii mukibban calaa wajhihi ahdaa aman yamshii sawiyan calaa siraadin mustaqiim. Marka ilaahay waa awoodaa lugaha ku socodsiiyey inuu madaxa ku socodsiiyo, waxba ma aha. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم مأواهم هويت كودا يمنان كودا اي اقل كويكو ينيان جهنم ونرت جهنم مأوي ومصير كماشا وآئي منقلبك اي اقدوم اياه مأواهم ماشا ايكو ينيان جهنم ونرت جهنم وجهنم سيتاي كلما خبت مركي اي دنتو او كوليلكي او خوغا مارتي هوس ودحو زدناهم وحن كرديننا جهنم سعيرا هرتا خوغا ير مركي اي دمي رتبا الا كينا شلاراتنا هنا دبكي كعيا مركاسو ارك عادي. كلما خبت ومركي اي حسيشو جهنمدي او اي دمن اعدو زدناهم سعيرا وحن كردلنا هرتان سعير كوا هرع اي اولل با لو كردلنا. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا عذاب كيو. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تركي مركو درانك كتاغو qofkaas marka waa dhintay waa lagu soo celinaya marka si uu dareemo cadaab. ila qofka markuu dhinto waxa ma kala ogaa haddii maaratay la qariinay iyo haddii la gubayo waa dhintay xumuu. laakiin nolol baa la gelinayaa, waa la noolaynayaa si uu cadaabkii u taabto. dhalika jazaa'uhum bi annahum kafaruu bi aayaatina wa qaaluu a idaa kunnaa cidaaman wa rufaatan أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وحاس مركا لو أبال مريي أو أه إن لصوب إيغو إندالا أو أفلا أو دغالا. ذلك جزاؤهم وأبال مرينتو بأنهم كفروا إني كفريان أو ديدان بآياتنا آيات كان فرها بدن آيات كدكر وقصو شكيني سدح نوع بآيات أكرا بحان aayaadka tanziiliga oo la soo dajiyo kutubta ah aayaad waa la yiraahdaa. aayaadka koonka ka muuqda oo qoraxda iyo dayaxa iyo cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo waxaas oo dhan dabaylaha iyo waxaas oo dhan waa aayaad. aayaad ilaahay ku tusinaya yaani wahdaaniyadiisa iyo awooddiisa oo lagu garan karo. waxa kaloo aayaad noqonaya mucjizaadka ambiyada la siiyey oo lagu xoojiyey oo nabinimadooda tusinaya, sida nabiyullaahi muuse aayaadkii la siiyey oo caawa arki doono, nabigana aayaadka la siiyey oo mucjizaadka ay ka mid tahay qora dayxii iyo qoraxdii oo iqtarabat saacatu wanshaqa alqamar, dayxii oo laba u kala dilaacay waa aaya min aayaati illaahi. waxa aayaad ah waxyaalahan maaratay aan ku soo marnay ambiyada dhan naaqatu saalix oo kale aayad, maa'idadu nabiyullaahi ciise waa aayad, aaka saddexda nooc ba marka waa beeni aayaadkii qur-aanka ahay, aayaadkii koonka lagu arkayay, aayaadkii mucjizaadka ahay, kulligood kafaruu bi aayaatina jamaca. dalika abaalmarintaas lagu soo abaalmariyey in lasoo kulmiyo iyagoo indhala oo afla oo dhagala. jazaa'uhum waa abaalmarintooda biannahum iyagu كفروا بآياتنا آيات كان يهدل لذين يحجج كان أي بينيين أو أي بعيد سدين إنه دعيسه وقالوا حين يرادين إذا كنا ممركي أن نغنى عظاما لفه والرفاتا إيا بربر قال فيه أي بابان إنا أنه لمبعوثون من الصابحين يا خلقا جديدا أمورس عصب وهذا من الرسول علينا يا مركي أنصار نحن وقالوا إيرادان ولبعيه وبعثي بعيد سنة يا فقي سنة يا إذا كنا مركي أن أهانه عظاما لفه والرفاتا إيا بربر قال فيه إباليو يبانو ججبان مركي قال كذبا قرآن كوحك عبري إذا ضللنا في الأرض أين لفي خلق جديد إنا لمبعوثون من الصابحين يا خلقا أبورس جديدا أعصب سلاسي كوان دعوذين مرك إلهي وحجيستي وكبرى رجي أوديسا إن وحي أي كويناي إن الأبورب أو أي كميتا سماواتك إيا أردوينك إيا وحي كويناي إنه الله أمره أي أمركم حييه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سماوات في أرض أبو ريتو ذا كوين خلقك بن آدم كأبو ريتو ذا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو وإليه ترجعون أولم يروا ميسا أجير ويسا أركين ويسا أغين أن الله ألا الذي الله إنه يهي خلق أبو ري السماوات سماوات تضبضع والأرض يدللك قادر إنه أوده على أن يخلق إنه أبورا مثلهم أيغوك ميس الساس أغي أولم يروا أولم يعلموا ميس أغي أن الله ألا الذي خلق السماوات والأرض أليه أبورا السماوات أرضا قادر إنه أوده ميسا أغير على أن يخلق مثله أي وكر إنه أبوره وقيام ذا وحل سوء لنا يا أي وأبور سلمان هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين بلنقاده إلهي وبلنقاده وجعل الله يا لي أجلا مدة لا ريب فيه شك وسكجر مدة الوسوع لنا وقبوره أنت لك صابحي أي نقنا يا مخلوق ما رتي سوئة وما نؤخره إلا لأجل معدود أجل إلهي أتري أي ما رتي دبلا وقلقي وجعل لهم يا لي أجلا مدة لا ريب فيه مدد صوح شكية أي سكجر إن إيمان يسو فأبا واديدين الظالمون قالت واديدين ظلم وصبر الظالمون ومشركين تيو إن الشرك لظلم عظيم فأبا الظالمون ذاتك قالت واديدين مردي حجدي سألوه كدب وحي ديدين إلا كفورا دين مموغي قال نمو إيو إن أقلادان أو اعترافان إلهي نعمتي سأسميه أود ربي إن أقلادان وديدين مركبادر كوذي كتاقميد قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا الله أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا إلهي ورسولك سكول عليه الصلاة والسلام وحكوتي رادا كوان هدي أذنك الذين ديبي لهاي تصرفك يا خزائنت يا أرزاق ذا الله وإلي لهايدان وضطك وديدي لهايدان خشية الإنفاق فخر يديك وكبق يا داب إسار إن أعطي عنتي إن أيمانته رب العالمين قصاص هدي واحد سكول ديبي لهاي أفقف وحسير هاي مالك أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وحير حتى يعني تمرت دلالك يا حتى مصية سيدة مارت ابن آدمك وقوية هاي حاسد منوعة خلق إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إذا ترى ما هذا قال وراك سن موجي قل واحد رأنا محمد لو أنتم أذنك هذا هلا إذا تملكون كوهنتا أو ملكية قعنتا يوجرته خزائن رحمة ربي ربي نحريس تيسا كيدت تيسا خزائن توا مفاتيح دي أرزاق دي الله يبرواق ديسي هذا أذنك قعنتا كوهيلا إذا إذن الله أمسكتم وحد حيث الله إذن خزائن تاس خشية الإنفاق بحين أذك كعب سنة وكو بخيرا يودي دل دي الذين ديبنا هلاك حلو من ديبنا إلى سعدتك أبو ري دبع عدو هذا يقان مرك حلو اسكو من ديبنا واسكو إلى هايان بنا آذان كو سعرفتر لهايان قل لو أنتم أذنكو أدالا هالا إذن تملكون كوهانتا وملكية وقعانتا كلها خزائن رحمة ربي ربي نحريس تيسا كيدت كيدت يفريال كيدت يأرزاق ذا الله دال هاي لها إذن لا إذن لا أمسكتم وان هاي صلى إذن وكلها لها إذن خشية الإنفاق مسكي وحوى بخيل نمو كلها جيه إذن لا أمسكتم خشية الإنفاق بحين أذيك وكعب صنعية وكان الإنسان من آذن كروحه أهذا سيدي سبد ويعديس قطورا من بخيل أو منعية قطور ومنوع بخيل وحجر وحلير هذا اللئيم إيو بخيل إيو الشحيح صدح النعب ووحديد مدو مرك قطور هو نم بخيلة وحب هنا لئيم كنا ونم دتك حتى كحن وحب هنا يا شو حجنا دتك خلو فرار وعليه وحاس كب هنا ومن يوق شح نفسه وما يقرا فأولئك هم المفلحون أفق الله إلى علي نفتي س شحيح لماذا هذا أفق هذا الله حج على ربنا شحيح مركب ما أنتوا ذو هذا بخيل لكن حوا وسيك الفقيين أوقفوا عجرا مارت حواهم قعدي سمارت ديون حوا جويس له أو حلا قاري كرو يمد أيسان مارتي قعدي سو حبنا أيسان أقول أو أن قعدت الفوري كريم ساس ودك شيل كم بحر ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا إلهي ونغو الرمياء إنه نبي الله موسى سيئي سقال آيادات ومعجزات وأدلة تصنعي نبي النمديس يرون النمديس وحا أشياء وحا إلهي الله صدري وفرعون يملئي صلى الله عليه وسلم آيات كاس وحنقصة مرني سورة الأعراف يمالك وحاؤها الرئيسة العصا واليد وشي مرنا نغنيس بها الكهلقة مرنا أول عادية نغنيس وقعنت وكوكب سنعي وولي بمركي ورلغطة وبرعي وليري وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا وشرح لي الألقى لك مرك الألقى لقنا وحو أركا يدي وصعطة وصيد البهل وأرديسة مركا سكع عرب مركا سأليني يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أنا بدك أن صدر يا جماعة بقانة قال يا لي وحلا عرارين صار نقوم مركا ولا تصي هذا قعنتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه وحكرا صامرني سورة الأعراف سنوين كعبارتا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وصمر وحن صامرني دوفانتي هي جراتكي هي انجرتي قملكي هي ضفادع رهي هي ليجي أين صمر كوا كبدنا والسيي أو بدي الله دلاعي نبي الله مارت موسى آيات فربنا المن والسلوى تضليل الغمام ضرورة مارتي الله هوسيي وحسنا وبيدي الله دلاعي وحسنا وآيات لكن سقال كان سقال الله شيء ولقد حقيقة آتينا موسى نبي الله موسى وحسيني تسع آيات سقال آيات وسقال علامات وإلهي مارتي وحدانية دي سيأودي ستسيني طلباتنا تصير يا نبي الله موسى إنه ياه الرسول حقه ومعجزات كاس لي مثل قرنا إنه صحيح بينات آيات كاس عرعد وأدلة قادعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به فاسأل ويدي بني إسرائيل هي بنو إسرائيل وأولاد يعقوب بني إسرائيل هي بنو إسرائيل ويدي إذ جاءهم مركو يمد نبي الله موسى مركو يمد فقال له فرعون فرعون باوحو كير موسى إني أنه لا أظنك وحنكم علينا يا موسى موسى مسحورا من لفلينته من سحرا أو فلئي المسمينته ساسا ملينا وحيلا وحنو حليه وح سحرا أو ضدك ما رتكو إلا سرع هذه حتى وقف صديقه يأسك شلي وها إذا ماذا أو سحر ككوشة قيسانه مركي أقاذين وحان إنه سان سحر أهين نبي موسى الليمد أعطى معجزة ربانية أيجي وحكوه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني وحرى وضبك إنه سكح ذلك عيارة شلي أيجي ومارتي كان صدي أو إذا هو أهين ما أنت مركي حقي فهمين أي مارتي روائن وكد بقديه أو يرادو أسقال وحي إنصاب بري أنا مارتي تشتين وإذا عذابهم ولقد آتينا موسى نبي موسى وحن سيني تسع آيات بينات سقال آيات عدعد وواضحة وأدلة لفهم كراءة فاسأل بني إسرائيل رب إسرائيل ويدي إذ جاءهم مركوهم فقال له فرعون فرعون باو حكير نبي الله موسى إني لأظنك وحكوم علينا يا موسى موسى مسحورا نلا فلينا تاي نبي جيسا سكولين مركا بناء لك واسداس قفك ما ارتحق واته إبدا با قفك بادرك واته وحكول لرنانا يا إنو يراهده أذو مارتي حق موديد أنا حق وكذا هي مالك لا يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد موسى وحو الربا دين كينا إيا وحا يستير ضغن كينا نوذك فساد إنو دين كينا بدل أو أن يظهر في الأرض الفساد نلقوا الربا إنو مارتي فسادي مملكة الربا إنو مارتي دبقدي انقلاب الربا و ضدك مارتي دول كاواسلاس يا بغرض dabeecadaas ilayeen markii laga adkaado oo xaqii ay arkaan dadka maaratay shacabka ah maskaxdooda rabaan inay ku ciyaaraan oo ilayeen saas isaas ka waday maaratay waa dal dhilif waa kan waa keer qaal uu ila nabiyullaahi muusa laqad calimta waxaad ogtahay فرعون ما أنزل هؤلاء آيات كان إنسا سودجين إلا رب السماوات والأرض سماوات كان تضبضها يقولك تضبضها ربي أبوري مالك أهاي مارتين بربارين أي موغي عدك إنسا سودجين وأبتعي بصائر أيبو عمارت حجج وحلوقاته oo adillatu sinaysa waxa la yimidna saxiin laqad calimta waxaad ogtahay fir'auno ma anzala haulaa'i ayatkan mu'jizatka sagaalka ah inuu san soo dajin illa rabbu samaawaati wal ardi illa sa rabbi sheeganay oo yir ana rabbukum al a'la marka dheem soo qoray inuu baraarujiyo inuu san asagu rabbi ahay rabbu samaawaat wal ardi قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون بصائر آيات كسائر وحجوين يا أدلة تصنيسا على صدق ما جئتك به وحقورا إمدين رمتهاي وإني أنيقا لأظنك وحكوما لين يا فرعون فرعون مثبورا مدهارك إناتهاي وهلا أكسلمين كارك دعضي إلا سيري إني لا أظنك يا موسى مسحورا بدل كيدي هذا وحان آياتك وإلهي أسود الجيئي هذا كل إبرق هذا ويسد وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا من هلاك سمينا التهي وملعونة ولقعتك هذا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وكذا مركي آياتك أي مادين معجزاتك يقول له جيدو بيرادن وسحر عد وديدين جحدوا بها وإنكران واستيقنتها أنفسهم نفتدن ويقين ستي إن وحن حقيهين ظلما وعلوا وقرد الرعب يس سرمرين فانظر كيف كان عقبة المفسدين ما يشكو قدام بيسي والأغا فرعون إنو مارتي مارتي قدام بيسي وقرتي أو يري وحان رمي ربر إسرائيل وحان رمي آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أحلقي يا ريمان فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد وحو ضاني فرعون أن يستفزهم إن أمارتي نبي الله موسى إيا ولالك سهارون إيا ضدك الراعبة ولا جمعية أن يستفزهم إن أمارتي كفوري إن كفو ضيسته إن كخالي يالو كزولي من الأرض الأرض استفزاز مصامرني واستفزز من استدعت منهم بصوتك من كان ليسني مارت إبليس واستفزز يعني وفوضيس هي مارت إنو هو قيري وكفوري فأراد وحضاني أن يستفزهم من الأرض ملك إنو كفضو ذايو وكمريو كخاليالو كزوليو كأريو أو عقا جبليو استفزاز قواسداس عقا جبلين يبودسوا فأغرغناه إسلام مركي مركوان غرغيني وماشيني بدي بالغوها فيي فرعون ومن معه يوحي لجري وإذا معه جميعا لما أنتو ولا غرغي ولا غرغي فأغرغناه فرعون بان ماشيني وغرغيني بدي ومن معه يوحي لجري وإذا معه جميعا إذن كوذي لما أنتود وقلنا وحن كنري من بعده قدالك يستمرك الله هلاقي لبني إسرائيل وحن كنري أسكن الأرض دولك الدقى دولك عن فرعون إذا كانت دقى كذلك أورثناها قوما آخرين سمعين كذلك أورثناها بني إسرائيل أيضا واجرتين وقلنا من بعده وحن كنري من بعد هلاك فرعون وحن كنري لبني إسرائيل رب إسرائيل وحن كنري أسكنوا الأرض ولك الدقى تاسمر كوحيوطة النبي قلفتي يسم بشارة ومركي مكان لقى إريي أنه آخر كإمام دور حلوكي كدع عيستي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان مصيرا سلطان كما كواكي فرطي مكة بشارة أسمر كواحيها قبل الهجرة سيدي أرؤد أعضي ومركي هميان لكب حيان سيدي إلهي بمارتي ونويري وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا نبي موسى باسي الولي يا نبي الله محمد نواسي وكلا بلكي ملك الهي لحرسيي ونمانك شركة بحيي بامانتي قبصدي ماشي فإذا جاء وعد الآخرة تيدن بوعدك إذا مركو يماذا جئنا وحال إيماننا بكم أذنك لفيفا أذنك أسكم مرا أذنك يعدو ينو لنا سواتا أو أسكم حرا بلكين لفيفك وصيدا قيدا أي سكم لحقلان أو ساق أسكم نغضارا كلو وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة مدي دم بوعدك إذا مركو يماذا وقيامة إذا عيسو جئنا بكم وإذا الله إيماننا لفيفا أذيك اسكو حرا واسكو ضوبا ولما أنت أذنك يعدو جنادا ولا أصاكل من أيضا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا إلى أن أقول رميا كتاب كيس القرآن كأه إن أحق لسوى الدجيي لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وبالحق حقبا أنزلناه القرآن كيس الدجيي القرآن كحقبا لسوى الدجيي بعد الماهن وحق وحق شيئا وحق وحق كور رميا وما رتوى صدقي أحكامتي سوى عدلي الدون إي آخرة بكور رمي القرآن حقه حقه عليه المركوحي جيري وجوغي أو ثابت بادلنا عليه المركوحي بابعي وزولي وبالحق أنزلناه قرآن كحق بان كسوة الدجيني وبالحق نزل حقي بانا لسوة الدجي حق الدم مركا وقرآن كي أو محفوظة أو الإلالية أو شياطين هي وحكة لأي سرطابا وحنا لغو الزيادين وحنا لغا ناقصين سلاسو كسو قاري أو جبريل بار نبي كسو الدجيي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وبالحق نزل حق بأمارة كسو الدجي قرآن أو كسو قاري أو ما أهم أي شيء جيان نبي محمد بقرآن كاستميستي أصدقى مارتي أبورتي وصاحر وكاهن قرآن إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قالوا أصادير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وحكي جرمال بالحق أنزلناه وبالحق نزل سلاسة حق ربي بكسر الدقي أصوى حقه وأن بادل أهين وأن أهين قول رسول هي قول مارتي ملك هي قول مارتي ملك منا أنا هين وكلام رب العالمين ولو سوى إيبي جبريل لو آمني marka inna la qawl rasuulin kariim markii leeyahay waa muballiq wa soo gaarsiyay ee asaga ma ahan hadalkiisi ilaahay baa ku hadlay quraanka waa kalaamullah wama arsalnaaka kuma soo dirina muhammadow illa mubashiran ina u bishaareysid liman ataa'aka min almu'miniin ajna u bishaareysid man yud'i rasuula faqad ataa'a allah wa nadiiran ada u digaya dadka ku caasiyo gaalada ah ada marka waa laba arimood uu nabigu la socdaa bishaaro dadkii raaci iyo digitaan indhaarku marka waa al-i'laam al-muqtarin bil khawf ogaysiin cabsi la socoto oo dadsaas yeli weysiin waxa ogaanaysin la idacdaabay wama arsalnaaka nabi maxamed kuma soo dirin illa mubashiran adoo bishaareynaya oo dadka maaragtay mu'miniinta ku raacay ugu bishaareynaya wanaag oo nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu yiri man ataa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba qofkii aniga ayaa deeca jannu galaya qofkii diidanana waa iska diiday oo qiila man yaaba yaa janna diidaya janna waxaa diidaya qofkii raaci waana qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah hadana maxamed jacashahay waana dariiqiisi qaabtaa waana raacda ku dayataa wama ataakum rasuulu fakhuduuhu wama nahaakum anhu fantahu laakiin nabi maxamed baan jeclahay dariiqiisina ma raacayo suuragal maaha mana raaci markaas mana jeclid وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا وفرقناه وان كربحيني وقرآن كي وصو تفسيريني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا بالوصو كاني مركز كبعدي يا قرآن كا saddex iyo labaatan sano baa hadba wixii loo baahan yahay oo markay wax dhacaan baa la soo dejinay aayaad ama maarata suurad baa lagu soo dejinay marka waa hal mar qur-aanka nabiga laguma soo dejin wixii loo baahan yahay markaas baa lagu soo dejinay wa qur-aanan faraqnaahu wa faraqnaahu waan kala bixinay waa tafsiirinay quraanka quraanan quraan asagoo ah faraqnaahu baan kala bixinay faraqnaahu wadii la yiraa la shidana waxay noqonaysaa anzalnaahu aayatan aaya asagoo kala baxsan oo aayad aayada ayaan soo dejino mufasar ah wa quraanan faraqnaahu وفرقناه قرآنا فرقناه فاسنا غني مركان الله شديم وحنا غنيسا إلا كلام بحيي أو تفصيل هل مربع قرآن كلوس ودجيي يعني سماء الدنيا أو ولبا رمضان سورة بقرة كان كسوا مرني لكن مركي نبي الوس ودجينا وحيي hal mar quraanka lagu soo dejin dhamaantiis sodanka juus marba waxa lagu soo dejinay marka hore nabigu waxa lagu bilaabay shanta aayadood ugu horeysa suuratul calaq ama iqra iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min calaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam ayana loo kaadiyay kabaad hadana aayada kale la soo dejiyay saas u socday hal mar quraanka jug laguma siin nabi marka quraana faraqnaahu waa sidaas quraan aan kala bixinay oo kala dhigdhignay oo marba wixii loo baahnaay 23 sano gudahood baa lagu soo dejiyay sidaas maxaa loo yeelay oo loogu soo dejiyay li taqra'ahu 'ala an-naasi si dadka aad ugu akhrisid oo u soo gaarsiisid ala mukthin si degan oo xasil ah hab sidaa u seen هل مرة قفك سيد هذا هو مارت قرآنك الله باري وضدك سلفك هاي قرآنك شن آياده أحباب مركة ورقف الأرض يلسينا كبعد يهدنا وحك الله ودري كبعد هل مرة ومسينا هل مقرا قفك مركو بلاوية لتقرأه على الناس وحاله موسى الدجية قرآنك وصيحة الله وكلا دقدقاي أما ما أرتى ترتيب ترتيب له وسوى الدجيي لتقرأه على الناس ضدك إنه هو أخر سيد على مكثن سيدقن وحسلا ونزلناه وسوى الدجيني قرآنك تنزيلا سوى الدجين وشيئا بعد شيء بل سوى الدجي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل وحات لنا محمد آمنوا فماي قرآنك قال ذاتهم وحن إذ الله يمد أو لا تؤمنوا أما الرمينين أسوا قرآنك سيس حقوية نفتيس حق بؤيها وإلهي بحق لسوا الدجيي أما الرمينين أما الرمينين هذا الرمينين قرآن كي قرآن نمديس كما بدلاي قرآن نمديس كما بدلاي هذا الرميسين واسده وكلا وحبس كما بدلاي قل وحترى آمنوا به بالقرآن قرآن كالرمي أو لا تؤمنوا أما الرمينين واسكوا من قرآنكم إن الذين ذاتك أوتوا العلم أقامت اللسيي من قبله يعني ذاتك عن كهر قبل هذا القرآن أو آل كتابك إذا يتلى عليهم هذه اللغة أخرى قرآنك يخرون ودعيا للأذقان لفت قرك ودعيا سجد رأي وسجود سر وإلهي خشوع سر أذقان وجمع ذقن ولفت قرك وطالة أذقان وجمع ذقن ملكم أشياء سنيرا لفت إن الذين أوتوا العلم ضدك علم جلسيي من قبله قبل القرآن قرآن كهر وكتبتي وهره وحكي قيني على كتاب كهاي إذا يتلى عليهم كالو أخري قرآن يخرون ودعيان للأذقان قرق ودعيان سجدا أي وسجودا وقرآن كيف مارتي مارتكو شكرنا يا الله نعمة أسوسية وبشارة له وأنبياء ورنا كل بشارة سي ويقولون وحنا ليه سبحان ربنا رب جنبنا نزها وما كوفا تعليم يوين له أود له أصيع مرتي وحي وبلغ قادو أن كبحين ويقولون سبحان ربنا ربي جنب هوفن أو كأبلا وحلو النقصانة كمال أنا له سبحان معنى الوسيط تسبيح ونزهاد إن كان وحوه هذا وعد ربنا ربي جنب وبلن قاضي يباهي لمفعولا مثل السماء إن كان وعد ربنا ربي يباهي سوح النقضي لمفعولا مثل السماء ويخرون وحوه دعيا كواس قالوا كتاب قال للأذقان قرق أيه أدعيان يبكون أيه أين أيه وإلهي ما رتي أخذ دعسا فما يسمى كتاب كان إيه الرسول كيسا ويزيدهم خشوعا وحون أكردنا يا قرآنك خشوع وإيمان إيه التسليم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل وحاتر هذا النبي محمد ادعوا الله إلهي أويرا الله سفداس مقعس إلهي أويرا أو ادعوا الرحمن أما الرحمن أويرا الله أيا ما تدعو الله وحده ويرتان فله الله وعليه الأسماء الحسنى مقعية وناك بدن amaan wanaagsan buu Alla leeyahay. Marka ama dhaha Allah ama Raxmaan dhaha, ilaahay asmaa fara badan uu leeyahay oo lagu baryo. Walilaahi alasmaau alxusna fadcuuhu biha, oo soo marnay. Marka mushrikiinta waxay leeyihin anagu Raxmaan ma naqaano, Raxmaan alyamaama nin la yihaaha Musalimat alkadaab kaasa u naqaanaa. Waa lagu radinaya marka qul waxaa tiraa udcu llaaha Alla u yeeroo barya oo magacaas Alla ugu dhawaaqa, aw idcu raxmaana ama Alla raxmaan ugu yeera sifadaas Alle. Adigu haddaad diideen oo raxmaan Alla u diideen, Alla maaragtay idinkama baryayo. Ayan maa tadcuu, wax Alla waxaad ugu yeertaan, falahu alasmaau alxusnaa, ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay. Wallahu aladii laa ilaaha ilaa huwa caalimu lgaybi waashahaada huwa araxmaanu araxiim lahu lasmaau lxusnaa yusabbixu lahu maa fi samaawaati waalard wahuwa alcasiizu alxakiim. Sifaad badan uu leeyahay Alle iyo magacyo. Walaa tajhar bisalaatika, salaadaada ha la jahrin oo kor ha u qaylin. Walaa tukhaafit biha bisalaa, salaada markaa qur-aanka akhrinaysid qur-aanka kor ha ula jahrin. Oo mushrikiinta waxay samayn jireen markii nabiga ay maqlaan isagoo qur-aanka akhrinaya, ayay waxay cayn jireen qur-aanka iyo allihii soo dejiyey iyo nabigii la yimid. Markaas waxaa leeyahay qur-aanka kor ha u dheerayn, walaa tukhaafit biha hoosna ha u dhigin. Wabtagi raadi oo talab bayna dalika jahrigaas iyo yani qarsoodida wax u dhexeeya sabiilan wada u raad, korna ha ula jaarin hoosna ha u dhigin meel dhexe. Oo asxaabtaadana maqashi salaada markii aad tujinaysid, kuwaasna isaku maqlin jahriga meel dhexe ka dhig. Ilaa idinka qur-aankii bay caynayaan iyo Alla subxaanahu wa tacaala iyo nabigii intaba. Walaa tajhar bisalaatika, salaadaada ha la jahrin oo qur-aanka markaa ku akhrinaysid. Walaa tukhaafit biha, hoosna ha u dhigin oo ha siraysan. Wabtagi raadi oo dalab bayna dalika jahriga iyo qarsoodida dhexdooda sabiilan wado meel dhexe ka dhig. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إلهي نفتي سأسقيا مرك الله سوى الشيء أسماء وناكسا الله إنه ليه ونقصان إلهي لقاه في أما وناكسا إلهي والله سوى. وقل وحاتر هذا الحمد لله أما وناكسا إلهي بأسكال الحمد لله يعني ومهد يقلد يبرواق إلهي بأسكال نعمت إلهي على كوبي كريم. وإن تعدوا نعمة الله لا تبصوها, نعمة إلهي وموقتا يمنا موقا لبضبا ونعمة وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إلهي ما كو حلو مهديا يعني وحق نوقر اتكال مارك مهد ماله. قل الحمد لله الله مهدسن او وحا او نو سميهي او نعموين كفرها بدن و الله كو مهدسن يهي الذي الله سو لم يتخذ ان يلن او سميسن ولدا علمه اولاد ما سميسن الله كو يرنا او كو بين عبورتين ولم يكن له شريك في الملك الهي بقرتو يديس يا ملكي جيسا wax la wadaagsadana ma jiraan asaga kaligiis boqor ah. Liman ilmulku lyawm lillahi alwaxid alqahaar, ima kuma haysat. Qul alxamdu lilah aladii lam yattakhid waladan, ilaah aan la yeelan awlaad. Maxaa yeele awlaada baahi baa keenta, ilaahay ma u baahnab. In kullu man fi samaawaati waalardi إلا أت الرحمن عبدا أضمئ وذيه وحائرك كجرية للك ولم يكن له شريك في الملك ملكه سوح لو ذاكسدنا مجرى لم يكن ونفي إلهي وح لو ذاكسد ملكه مجرى. ولذلك ضبا وحكليهم كون كضبا مامولة أو إلهي مارتي وحبا مارتي شرك أسميه ضد قسمك إنا خلدين ووجد إلهي وح ملكه شركة كلاء مجرى هذه شركة جر لهادنا وإيمان لهاد وحي أسميه إن أصنع وح كسر ورجي دل السميه. ولم يكن له ولي ألا ملأ ولي من الذل ذل النما هي ستدرادد وحوغا غرغاره دليل ما ان الهي او ما باهنا وح ولي اما وزير اما وح لا تليا الهي اسغا اه مدكي ماموليه كون كدن. ولم يكن له ولي من الذل الهي ما جعل يا ولي اسغا مارته ذل النما وحوغا قبانين تن لوو يماادو هذا ما أردت أقرقاره مجرى. وكبره وينا الله تكبيرا وينا وحاي شيئا قالوا أو أولاد أما ما أردت الشرك وحاصل الله كوينا. وكبره الله وينا تكبيرا وينا والله أعلم.